بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان في برنامجكم الأكاديمية العلمية. نرحب بكم في هذا الدرس المتجدد، درس عمدة الفقه الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى وذلك في كتاب الزيوع. ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة وكل حلقة بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام، يسعدنا أن نحيي الدكتور عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله، حيا الأخوة وحيا الأستاذ المشاهدين. حياكم الله شيخ. الترحيب أيضا موصول بالإخوة الكرام الذين حضروا الاستوديو والذين سيساهمون في إثراء هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. لكم أنتم أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان خير شكر لكم على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أحبتنا يسعدنا تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نسعد من خلال ترقي أسئلتكم واقتراحاتكم وملحوظاتكم على الأكاديمية، كذلك أيضا يسعدنا ترقي اتصالاتكم الهاتفية والتي تظهر تباعا على الشاشة أرقام هواتف هذا البرنامج. نبدأ مستعينين بالله راجين منه العون والتوفيق، ونطلب من الشيخ عبد الله يتفضل مشكورا مأجورا بوجه هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين، اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما نتعلم إنك سميع مجيب. كان الحديث في الحلقة الماضية عن الخيار، وأخذنا من أنواع الخيار خيار المجلس، وعرفنا أن الرأي الراجح من أقوال أهل العلم والذي عليه أكثر أهل العلم هو ثبوت خيار المجلس المتبايعين ونحوهما. والعمدة في هذا الخيار الحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلى آخر الحديث. وعرفنا بعض المسائل التي تتعلق بهذا النوع من الخيار. وموضوع حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن ثلاثة أنواع من الخيارات. النوع الأول خيار الشرط، وخيار الغجل، وخيار التدليس. والمؤلف رحمه الله تعالى تحدث بإيجاز عن هذه الخيارات. وما أدري شيخ قبل، هل عندك أسئلة زيادة على الأسئلة التي طرحت؟ نعم شيخ، ما أدري لدينا في العلم نسمعها قبل معنا. نعم شيخ الكريم، أنتم طرحتم في الحلقة الماضية ثلاثة أسئلة، نستعرض بعض الإجابات من الأخ. نبدأ بالأخ نبيل حجازي من السعودية، يقول بالنسبة للسؤال الأول، لماذا لا يثبت الخيار في العقود الجائزة؟ يجيب الأخ نبيل يقول لا يثبت الخيار في العقود الجائزة لأنها بطبيعتها تعطي الحق لأي من المتعاقدين فسخ العقد في أي وقت متى شاء. جميل شيخ، ولأنها عقود غير لازمة فإنه لا حق من خيارها. السؤال الثاني، المقصود من مجلس العقد هو مكان وحال التبايع، ولا يلزم أن يكون المكان المحدد كالمجلس، فيمكن أن يكون في السيارة أو غيرها. جميل. أما السؤال الثالث شيخ، فيجيب بأنه لا يثبت خيار المجلس في عقد الوكالة لأن عقد الوكالة من العقود الجائزة التي لا يثبت فيها الخيار. هذا شيخ إجابة الأخ نبيل، كل إجابات جميلة وموفقة وموجزة وواضحة. نعم شيخ. أيضا شيخ نشكر الأخوة الأخت أسماء من الإمارات والأخت فوزية من الكويت كذلك على مشاركتهم ومتابعتهم للأسئلة والأجوبة، كذلك الأخت منال من مصر، بارك الله فيها. نعم. إذن نبدأ بعون الله تبارك وتعالى في موضوع درس اليوم. ولو تفضلت شيخ الرحمن وقرأت من أول الباب، يعني كلام المؤلف رحمه الله مترابط بعضه بعض. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأذانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلى هذا الحد. هذا الكلام الخيار المجلس نعم. الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي نعم. قال إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعه. هذا الحديث عن خيار الشرط، والكلام فيه كثير، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض الزيادات على ما ذكره المؤلف رحمه الله نعم. قال وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وقال هذا الحد يتحدث المؤلف رحمه الله عن خيار العيب، وحيث أن خيار العيب في كلام كبير للفقهاء رحمه الله تعالى، سنرجئه ليكون موضوع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصواعا من تمر، فإن علم بتصليتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحم دم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مسوت ونحوه. إلى هذا الحد نعم. هذا الحديث في خيار التدليس، وسنعود إليه إن شاء الله تعالى بالشرح والبيان بقدر ما نستطيع. النوع الأول من أنواع الخيار الذي تحدث فيه المؤلف هو خيار الشرط. خيار الشرط، والمراد ما يشترطه العاقدان من خيار، هو في الأصل معدوم ليس موجودا، وإنما سببه الشرط الاشتراط. ولهذا يقولون الإضافة هنا، الإضافة خيار الشرط هنا مضاف ومضاف إليه، الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. فعندما نقول خيار الشرط يعني الخيار الذي سببه الاشتراط، أن يشترطه المتعاقدان أو أحدهما. سبق معنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بخيار المجلس أن المتعاقدين إذا أجرى بينهما بيعا في سلعة أو على سلعة معينة فله الخيار ما دام في المجلس، فإذا تفرقا بأدانهما لزم البيع، فإذا تفرقا بأدانهما لزم البيع. لو فرضنا أنهما أثناء هذا العقد اشترطا أن يمتد الخيار ثلاثة أيام، فهنا جاءنا إيش؟ النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. امتداد الشرط إلى ثلاثة أيام، يقول العاقد الأول مثلا بعتك هذه السيارة ب50,000 ريال ولي الخيار لمدة ثلاثة أيام، أو أشترط لنفسي الخيار مدة ثلاثة أيام ويقول المشتري قبل، أو يقوله المشتري يقول اشتريت منك هذه السيارة بكذا ولي وأشترط لنفسي الخيار لمدة ثلاثة أيام مثلا، هذا نسميه إيش؟ خيار شرط. هذا نسميه خيار شرط، يعني أصله معدوم الأصل أنه غير موجود، يعني سببه العاقدي، سببه العاقدي. بينما خيار المجلس ثبت بالشرع، حتى ولو لم يشترط المتعاقدان خيار المجلس فهو ثابت، فهو ثابت بالأصل. واضح هذا الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط، أن خيار المجلس ثابت سواء اشترطه العاقدان أو لم يشترطه، ثابت بالنص. مجرد يعني ما دام المتعاقدان في المجلس فلهما خيار، إذا تفرقا لزم البيع وانتهى الخيار. إنما خيار المجلس لا يوجد إلا باشتراط، لا يوجد إلا باشتراط العاقدين، لا يوجد إلا باشتراط العاقدين على حسب المدة التي يشترطانها كما سيأتي. إذن نقول الأصل في خيار الشرط العدد، والإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، فسبب وجود هذا النوع من الخيار هو اشتراطه من قبل العاقدين أو من قبل أحدهما. وعلى ذلك فإذا لم يشترط العاقدان أو أحدهما هذا الخيار فإن البيع يلزم بمجرد التفرق، بحصول التفرق، ولا يكون هناك خيار شرط. ما الذي يدل على شرعية هذا الخيار؟ ما الذي يدل على مشروعية هذا الخيار؟ يدل على ذلك أدلة من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وجه الدلالة من هذه الآية أن الأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بها وبما يشترط فيها، وحيث اشترط المتعاقدان في هذا العقد خيارا فيكون من لازم الوفاء بالعقد أن يحصل الوفاء بالشرط المشترط في هذا العقد، لأن الشرط في العقد من أوصاف العقد ومن متممات العقد. طيب، فيه حديث المسلمون على شروطه، وهذا حديث معروف، المسلمون على شروطه، وحيث اشترط المتعاقدان هذا الخيار فهما على ما اشترطا، أو فلهما ما اشترطا. المسلمون على شروطهم، وحيث اشترط المتعاقدان أو أحدهما هذا النوع من الخيار فهما على شرطهما. في حديث خاص في الموضوع نفسه، هذه حديث عامة، الأدلة السابقة عامة، يعني تدل على خيار الشرط وتدل على غيره أيضا من الشروط الأخرى. فيه دليل ثالث خاص في موضوع خيار الشرط، وهو حديث حبان بن منقذ أنه كان يخدع في البيوع، فشكي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام. إذا بايعت، جاء في بعض الحديث عن وصف هذا الرجل أن قد تعرض لآمة في رأسه، فأصبح يعني ليس عنده الضبط الكافي، ولهذا من صفته أنه يخدع في البيوع. حتى لما جاء في بعض روايات الحديث أنه شكى أهله، نفس حبان شكاه أهله إلى رسول الله ليمنعه من البيع، فقال إني لا أصبر عن البيع، لا أصبر. قال إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام، يعني لا خديعة، لا خلابة معناه لا خديعة في البيع. وإذا تبين بأنه مخدوع أو مغبون في البيع فلي الخيار أنني أثق هذا البيع لمدة ثلاثة أيام. الأصل في الشرط كما قلنا في الخيار خيار المجلس في عقد البيع، وإذا حصل التفرق بالأبدان لزم البيع. في هذه المسألة، في مسألة حبان بن منقذ وما يشبهها، وفي حالة اشتراط الخيار بصفة أعم، يكون أمام العاقد فرصة أطول ليتروث في الموضوع وليفكر في عاقبة هذا العقد، هل العقد مناسب، هل العقد مناسبا مناسب أو غير مناسب. فهذا الحديث حديث حد بن منقل دليل على شرط الخيار مدة معينة. وقد جاء في هذا الحديث اشتراط الخيار لمدة كم؟ ثلاثة أيام. ويعني احفظوا هذه المدة لأننا سنتعرض لها بعد قليل. في عندنا مسألة تتعلق بموضوع شرط الخيار أخرى، وهي ما هو الوقت المعتبر لاشتراط الخيار؟ ما هو الوقت المعتبر لاشتراط الخيار؟ ما معنى الوقت المعتبر؟ يعني معناه الوقت الذي إذا اشترطنا فيه الخيار اعتبر هذا الشرط وأصبح خياره سري مفعول. معنى إن في أوقات لو اشترطنا فيها الخيار فيعد لاغيا. واضح؟ إذا ما هو الوقت؟ قيل لا يعتبر اشتراط الخيار إلا إذا اشترط في صلب العقد. في صلب العقد يعني في وقت أثناء العقد. قال بعتك هذه السيارة وأشترط لنفسي الخيار كذا، اشتريت هذه السلعة وأشترط لنفسي الخيار مدة كذا. كل اشتراط الخيار مصاحب إيش؟ للعقد. اشتراط الخيار مصاحب للعقد يعني في صلب العقد كما يقول، في صلب العقد. وينص عليه أيضا الشيخ، ويبدو هذا مقصود النص، اشتراط أثناء العقد. هذا قول لبعض الفقهاء أنه لا يعتبر إلا إذا اشترط في صلب العقد، معنى لو اشترط قبل العقد أو بعد العقد فيعد لاغيا، فيعد لاغيا ولا خيار شرط. وقيل يعتبر إذا اشترط في صلب العقد وفي زمن الخيارين. ما معنى هذا؟ وقيل يعتبر في صلب العقد، هذا سبق عرفنا في صلب العقد يعني أثناء العقد، وفي زمن الخيارين. الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس وخيار الشرط، نبدأ بخيار المجلس. باع أحد شخص لآخر سلعة معينة، كتابا مثلا، قال بعتك هذا الكتاب وهم جالسين في مجلس معين، بعتك هذا الكتاب بعشرين ريالا، قال الآخر قبلت، وجلسوا يشربون الشاي ويأكلون ما تيسر معه. ماشي؟ طيب مضى دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، وهم ما زالوا في مجلسه. بعد ساعة قال أحدهما أنا أشترط لنفسي مدة الخيار مدة ثلاثة أيام. الآن حصل اشتراط خيار الشرط متى؟ بعد العقد بمدة، ولكن ما زال في المجلس، في مجلس الخيار، في مجلس الخيار يعني في خيار المجلس. يصح اشتراط خيار الشرط أثناء خيار المجلس ولا لا؟ يصح؟ نعم. إن أقول الثاني، قالوا يعتبر الوقت، يعتبر اشتراط الخيار في وقت خيار المجلس، يعني قبل التفرق، قبل لزوم العقد. إذا اشترط خيار الشرط في مجلس خيار الشرط، في مجلس الخيار، خيار المجلس قبل التفرق، في مجلس العقد قبل التفرق، فحينئذ إيش؟ يصح ويعتبر شرط الخيار، ويعتبر خيار الشرط، وحينئذ فيحق له الخيار لمدة ثلاثة أيام، ولا يلزم في حقه البيع إلا بعد مضي ثلاثة أيام، أو إذا يعني هو قال يعني أمضيت البيع بعد يوم أو يومين أو ثلاثة. نعم. عشان يتضح الصورة، طيب لو كان فرق بينهما جدار أو شجرة، هذه مسألة بحثناها في مجلس في خيار المجلس، وعرفنا متى يكون التفرق في الأبدان، وأن مجرد حائل يسير لا يعد على الرأي الراجح تفرقا. طيب في قول ثالث في المسألة. نعم. لا، قبل أن ننتقل إلى القول الثالث، قال في زمن الخيارين يعتبر اشتراط الخيار إذا حصل أثناء مجلس الخيار أو في خيار الشرط، يعني لو اشترط في مثالنا اشترط الخيار مدة 3 أيام، اشترط الخيار مدة 3 أيام، وبعد يومين اتصل بزميله الذي باعه الكتاب وكان قد اشترى منه شيئا كبيرا، هو كتاب بعشرين ريال، اتصل به وقال أنا ما يكفيني 3 أيام، اشترط لنفسي أو اشترط الخيار أسبوعا. لأن متى حصل اشتراط الشرط الثاني، شرط الخيار المدة الثانية أثناء الخيار أثناء مدة الخيار الأول، يعني كان أصبح عندنا الآن 3 خيارات متداخلة. عند الأول خيار المجلس الثابت في الأصل بمقتضى الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ثم اشترط أثناء خيار المجلس خيار شرط لمدة 3 أيام، وقبل انتهاء 3 أيام اشترط خيار شرط أي مدة تمتد أطول لمدة 7 أيام، فأصبح عندنا 3 خيارات بعضها دخل في بعض، خيار المجلس أولا ثم خيار الشرط للمدة الأولى ثم خيار الشرط للمدة الثانية. فإذا اشترط قبل لزوم البيع، والمهم إيش؟ أن يشترطه قبل لزوم البيع. إذا اشترطه قبل التفرق عن مجلس العقد ما نضع لزوم البيع، إذا اشترطه قبل مضي 3 أيام في الحالة الثانية لم يلزم البيع بعد ولا لا؟ نعم ما زال في مدة الخيار وهكذا. فالمهم يعني الوقت المعتبر لاشتراط الخيار أن يشترطه قبل لزوم البيع، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط. لو قلت سؤال متى أو ما هو الوقت، أو اذكر الضابط في الوقت المعتبر لاشتراط الخيار، تقول يعني يكفي أن تقول عن هذا بدل الحالة الأولى والثانية والثالثة وخيار الشرط وخيار المجلس، إذا اشترطه قبل لزوم البيع، إذا اشترطه قبل لزوم البيع فيعتبر، سواء في صلب العقد لأنه لم يلزم بعد، أو مدة خيار المجلس لم يلزم بعد، أو في مدة خيار الشرط لم يلزم بعد، لم يلزم بعد. وعلى هذا نقول إذا اشترطه قبل لزوم العقد قبل لزوم البيع. طيب وقيل يعتبر إذا اشترط قبل العقد وفي صلب العقد وفي ذمن الخيارين، لأن الحق لهما فإذا اشترطاه ورضي كل منهما بهذا الشرط فلا بأس. بناء على القول الأول والثاني، لو كان الشرط اليوم يعني حصل بينهم مساومة ولم يتم عقد، حصل بينهم مساومة ولم يتم العقد بعد، وقال سأبيع عليك بيتي الفلاني الواقع في المكان الفلاني، وقال الثاني سأشتري ولكن أشترط لنفسي الخيار لمدة أسبوع أو لمدة شهر، بيت مو مثل الكتاب يستحق أن يجعل له مدة أطول، ومشى على ومشي على هذا، وبعد يوم يومين اتصل بي او تواعد في مكان معين واجريا العقد، هل نقول ان اتفاقهما قبل ذلك على اشتراط الخيار كافل او غير كافل، لا بد ان يعاد مرة اخرى اثناء العقد؟ بناء على المذهب ومذهب كثير من اهل العلم ان اشتراط الخيار قبل وقت العقد غير معتبر، يعتبر لاغي إذا لم يعد الاشتراط أثناء العقد فيعد لاغيا ولا خيار شرط. وبعضهم قال لا، إذا لم يوجد ما ينسخ الكلام الأول فيعتبر، إذا اتفق عليه في الأول فيعتبر، ولعل هذا هو الأرجح. نعم. طيب مدة خيار الشرط، مدة خيار الشرط، هل الشرط محدد بمدة لا يمكن أن يزاد عليها، أو أن مدته مفتوحة، أو أن مدته مفتوحة؟ مفهوم السؤال؟ نعم. يعني هل خيار الشرط له مدة معينة لا يمكن أن يزاد عليها، أو أن مدته مفتوحة؟ أو من الواقع أن المسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، ولكن سنحاول نوجزه بقدر ما نستطيع. أولا اتفق الفقهاء على أن مدة خيار الشرط لا بد أن تكون معلومة، اتفق الفقهاء على أن مدة خيار الشرط لابد أن تكون معلومة يعني غير مجهولة للطرفين للطرفين. وعليه فإذا اشترطا أو اشترط أحدهما مدة مجهولة للخيار فإن الشرط لا يصح، كما إذا اشترط الخيار إلى نزول المطر قال أنا أبيعك هذا البيت بكذا ولكن لي خيار إلى أن ينزل المطر، هل يعلم أحد متى ينزل المطر؟ إلى وجود الرياح، إلى وجود عاصفة، إلى وجود برد شديد مثلا، إلى سقوط الثلج، إلى حضور فلان وفلان لا يعلم، يعني فلان مسافر وقال بعتك حتى أو لي الخيار أشترط لي الخيار إلى قدوم محمد ابن سالم محمد بن علي ماشي ولا يعرف له وقت ولا يعرف لا يدرى أينه ولا يدري متى يدرى متى يأتي، فهذا أمد مجهول، هذا أمد مجهول، هل يصح اشتراط خيار هذه المدة؟ لا يصح، لا يصح هنا بالإجماع، لأن المدة مجهولة والغرر موجود في غرر، وربما ترتب على جهالة المدة ضرر على أحد العاقدين، وأيضا جهالة المدة سبب للنزاع والخلاف بين المتعاقدين، وربما أيضا طالت المدة وربما تضرر يعني حصل تغير للسلعة أثناء المدة الطويلة هذه، السلعة تتغير سواء تتغير هي بذاتها أو تتغير أيضا قيمها تغير قيمها. طيب إذا جعل نهاية المدة حصول أمر تختلف أمانه، كما إذا قال لي الخيار إلى الحصاد، إلى حصاد الزرع أو إلى جذاب النخل أو إلى إبان صلاح العنب أو أي الواقع أن صلاح النخيل له وقت عام ينضج فيه يصلح فيه، ولكن ليس كل نخلة يعني ليس جميع النخل يصلح في وقت واحد أو في يوم واحد، بعضه يمكن تصير فروق بين أحيانا شهر وشهر ونص أو شهرين حتى، فهل حصول يعني توقيت مدة الخيار بهذا الحد أو بهذا الأجل الذي تختلف أفراده معتبر ولا غير معتبر؟ في خلاف، بعضهم قال لا يعتبر لأنه مجهول، هذا إيش في جهالة، نخلة السكري مثلا ينضج في شهر كذا بينما أو يبدأ فيه الصلاح في شهر كذا، البرحي في شهر كذا وهكذا، بل حتى نفس النوع الواحد من نوع التمور تختلف أفراد ليست على وقت في وقت واحد ولا على درجة واحدة. طيب ولهذا قالوا هذا أمد مجهول لا يصح، بعضهم قال لا بالنسبة للحصاد والجذاب وما أشبه ذلك هذا معلوم بداية معلومة، فمجرد حصول النضج أو بداية الحصاد في هذا النوع يعتبر انتهى الأجل، يعني لا نقول ننظر لجميع النخل وإنما مجرد أن بدأ الصلاح في هذا البستان خلاص، ولا شك أن كونه يحدد مدة غير قابلة للنزاع أولى أولى. طيب عندنا المدة نفسها، الآن عرفنا أن المدة المجهولة جهالة مطلقة هذا لا يصح معه، إذا كانت الجهالة ليست مطلقة كما في مسألة الحصاد والجذاب هذه محل خلاف. المدة نفسها هل خيار الشرط محدد بمدة معينة أو مفتوح بما قبل قليل؟ اختلف الفقهاء رحمه الله في اشتراط مدة تزيد على 3 أيام، يعني اتفقوا على جواز اشتراط الخيار لمدة 3 أيام واختلفوا فيما زاد على ذلك. فقيل إن مدة خيار الشرط ثلاثة فقط فأقل، ولا تقبل الزيادة على ذلك. وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة وزفر والشافعي مستدلون بحديث حباب المنقذ. قلت لكم قبل قليل احفظوا مدة لأن سنحتاجها في المدة. الآن عندنا إيش القول الأول؟ أن لا يصح اشتراط الخيار مدة تزيد عن ثلاثة أيام، والدليل ما هو حديث حبان، لأنه قال إذا بايعت فقل لا خلافة ولك الخيار ثلاثة أيام، قالوا إن الحديث جاء بالنص على ثلاثة أيام فلا يزاد عليها. القول الثاني أنه يجوز اشتراط مدة طويلة، اشتراط مدة طويلة يعني اشتراط مدة ولو طال. وإلى هذا ذهب الحنابلة وقال به صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حسن، مستدلين بالأدلة العامة مثل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ومثل المسلمون على شروطهم، وحيث اشترطوا مدة فيجب الوفاء بهذا الشرط. في قول ثالث وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى أن المدة تقدر بقدر ما تدعو الحاجة إليه، أن المدة يعني لا نقول طويلة في إطلاق ولا نقول ثلاثة أيام فقط، وإنما نقول تقدر المدة بقدر ما تدعو الحاجة إليه، وذلك يختلف باختلاف السلع وذلك يختلف باختلاف السلع، لأن الغرض من اشتراط الخيار هو معرفة المبيع، معرفة المبيع، اختبار المبيع. قال وذلك يختلف باختلاف السلع، فبعض السلع مثلا يمكن معرفتها بمدة صغيرة، بعضها تحتاج مدة أطول، بعض السلع أيضا تتأثر بطول المدة تفسد تتلف يسرع إليها الفساد، فهذه ليست. ولذا قالوا يعني العقار مثلا يمكن يشترط شهر وزيارة ستة أيام للرد وما يتعلق بذلك، الفواكه مثلا حددوها لمدة أصغر، السلع الدواب مثلا لها وقت، فقالوا يؤمر في هذا على حسب السلع حسب نوعها. نعم. قال مثلا المدة بأن المدة بقدر ما تدعو إلى الحاجة، وذلك يختلف باختلاف السلع، فمثلا الفاكهة يوم بعضهم قال، والدابة ثلاثة أيام، والأرض شهر، وزادوا على كل مدة جزءا أو مدة قصيرة للرد وما أشبه ذلك، مستدلين بأن الحكم من الخيار هي معرفة المبيع واختباره، فيجب أن تكون بقدر ما يعرف به المبيع. نعم. وهذا حقيقة وجه قوي، يعني رأي المالكية له وجه قوي، يعني حقيقة فتح الباب أمام مدة طويلة جدا هذا يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه ربما تلف سلع، ربما تغير قيامها، وربما نزاع بين المتعاقبين، وربما. ولهذا بعضهم قالوا يعني ان المده مفتوحه ولو 100 سنه، هذا غير معقول، هذا غير معقول اطلاقا وغير مناسب في البيوع. وايضا قصره على ثلاثه ايام قد لا تكفي، قصره على ثلاثه ايام قد لا تكفي، ولهذا القول الوسط فيما يظهر والله اعلم هو راي المالكيه لما فيه من التوسط بين القولين. طيب شيخ، عفوا شيخ، لماذا نقول ان هذا الامر عائد الى المتعاقبين انفسهم حسب ما يرونه في مصلحتهم وما يوافق رقبتهم؟ يعني لابد يكون هناك اطار يضبط المتعاقبين، يعني لو فرضنا ان احد المتعاقبين قال اريد الخيار 3 سنين نطيع في هذا؟ لان الشرع يمكن احرص على المتعاقبين من انفسهم، وقد سبق ان عرفنا بشروط البيع ان كون المتعاقدين يرضيان مثلا في بيع غرض، نقول لا، الشرع يحميكما من انفسكما، حتى ولو تراضي على بيع الغرض، حتى ولو تراضي على بيع مجهول، حتى ولو تراضي على ربا، حتى ولو رضاهما معتبر في حدود اطار معين، في حدود الضوابط الشرعيه. فالكلام في المبدا هنا ايضا ينظر فيها الى هذا، هل فتح المجال امام المتعاقدين لمده طويله يترتب عليه مفاسد او لا يترتب عليه مفاسد؟ هل يترتب عليه ضرر على العاقدين او لا يترتب عليه ضرر او على احدهما؟ انا في امر ان لجاز مده طويله باطلاق 3 سنين 4 سنين 10 سنين، هذا لا شك انه يترتب عليه ضرر على العاقدين، لان السلعه ستبقى محبوسه اثناء هذه المده، ولن يتصرف كل منهما لا في الثمن ولا في المثمن، لان يعني ممنوع من التصرف في المبيع وفي عوض المبيع مده الخيار كما سيأتي. طيب، انتهى خيار الشرط، متى نقول انتهى خيار الشرط ولزم البيع؟ متى يقال انتهى الخيار ولزم البيع؟ اولا الاسقاط الصريح ممن اشترطه، الاسقاط الصريح ممن اشترطه بان يقول اسقطت ما بيننا من خيار. اذا اشترط المتعاقدان كلاهما فلا بد يكون الاسقاط منهما جميعا، وإذا كان مشترك هو أحدهما فينتهي الخيار ويلزم البيع إذا أسقط هذا الخيار من له الخيار. واضح؟ طيب، بأن يعني يقول أسقطت ما بيننا من الخيار، أو يقول اخترت إمضاء البيع، أو يقول اخترت فسخ البيع، انتهى الخيار. أيضا وجود ما يدل على الأمر الثاني الذي ينتهي الخيار، وجود ما يدل على إسقاط الخيار والرضا بالمبيع، كتصرف المشتري بالمبيع المقبول، كتصرف المشتري بالمبيع، اشترى المشتري سلعة وقبضها، وقد كان اشترط أن له الخيار لمدة 3 أيام، وبعد يومين جاء واحد واشترى السلعة مثلا ب100,000، جاء واحد وكسب 10,000، باع. هذا الدليل على ماذا؟ دليل على أنه رضي بالمبيع، دليل على أنه رضي بالمبيع وأمضى البيع وأنهى الخيار. الأمر الثالث الذي ينتهي به خيار الشرط انتهاء مدته، انتهاء مدته، إذا اشترط 3 أيام فإذا انتهت 3 أيام انتهى، وإذا اشترطه 7 أيام أو 10 أيام فهكذا. أيضا من أسباب انتهاء الخيار أي خيار الشرط موت من شرط له الخيار، موت من شرط له الخيار. لو فرضنا أنه تعاقد على سلعة معينة واشترط أحدهما الخيار له أسبوعا يعني 7 أيام، وبعد مضي 3 أيام توفي رحمه الله، توفي قبل لزوم البيع، توفي قبل لزوم البيع وقبل أن يختار إما الإمضاء والفسخ، لم يختر الإمضاء إمضاء البيع ولم يختر الفسخ، فماذا يكون الحكم؟ المسألة هذه فيها خلاف. بعضهم يقول إن إذا مات من شرط له الخيار انتهى الخيار وفسخ البيع تلقائيا، وبعضهم يقول لا، ينتقل حق الخيار إلى الورثة، ينتقل حق الخيار إلى الورثة ويحلون محله في الخيار، الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه، هذا هو الأرجح. أيضا من أسباب انتهاء الخيار هلاك المبيع، تلف المبيع نفسه، اشترى ناقة واشترط الخيار لمدة أسبوع بعد يومين ماتت، هلك تلف، وهكذا غيرها، تعرض للتلف أي نوع من أنواع التلف. طيب، ما الذي يثبت فيه خيار الشرط من العقود؟ ما الذي يثبت فيه خيار الشرط من العقود؟ واحد، يثبت في البيع، يثبت في البيع. اثنين، يثبت بما هو في معنى البيع من العقود، مثل ما قلنا في خيار المجلس تماما. خيار المجلس كما يثبت في البيع، وما كان بمعنى البيع كالصلح على عوض وقسمة، قسمة التراضي وهبة العوض، وأيضا يثبت في الإجارة في الذمة، الإجارة في الذمة يعني ليست إجارة عين معينة. كان يقول استأجرتك لعمل معين، استأجرتك لخياطة ثوب، أو استأجرتك لبناء جدار، أو ما أشبه ذلك، هذا عمل في الذمة يثبت فيه الخيار، يثبت فيه خيار الشرط. لو قال استأجرتك أن تبني لي البيت الفلاني بالمواصفات الفلانية، وأشترط لنفسي الخيار لمدة أسبوع، أتفكر وأفكر وأنظر في أمري وفي هذا العقد وفي شروط العقد وفي مواصفات العقد، أو أن المقاول نفسه أو البناء نفسه اشترط لنفسه الخيار مدة، هذه المدة، فحينئذ نقول إيش؟ يثبت. طيب كذلك قالوا يثبت خيار الشرط في الإجارة إذا كانت على مدة لا تلي العقد، إذا كانت الإجارة لعين معينة على مدة لا تلي العقد. كان يقول استأجرت منك هذا البيت، بيت لمدة سنة تبدأ من الآن أو تبدأ بعد أسبوع، اختر ماذا، من الآن أو بعد أسبوع الإجارة تبدأ، اختاروا ها بعد أسبوع، المدة العقد الآن، عقد الإجارة اليوم، اليوم يوم السبت. طيب ومدة الإجارة تبدأ من يوم الأحد القادم أو من يوم السبت القادم. وقال أحد العاقدين اشترط الخيار لمدة 5 أيام إلى يوم الخميس، إلى يوم الخميس مثلا. هنا الشرط هنا بناء على هذا، جائز ولا غير جائز، سائغ ولا غير سائغ، نعم سائغ ومعتبر، لأن الإجارة على عين لمدة لا تلي العقد، والخيار في مدة قبل بداية الإجارة، قبل بداية الإجارة. إنما لو قال بعت استأجرتك هذا البيت لمدة سنة تبتدئ من الآن، واشترط الخيار لمدة أسبوع، قالوا هنا لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن سيترتب عليه أن المستأجر يستهلك منفعة العين، ويمكن بعد أسبوع يقول هون، يمكن بعد في نهاية الخيار، أفرض أنه يعني اتخذ هذا حيلة، اتخذ هذا حيلة، هو جاء من بلد آخر لهذا البلد ولا يريد أن يستأجر في فندق ولا أن يستأجر في مكان يعني يصرف فيه، فقال ذهب إلى مكان البيع العقار، إلى مكتب عقاري أو إلى كذا، وقال أنا أبحث عن بيت أو أبحث عن شقة اشتريها، وقال هذا البيت الفلاني وهذه مواصفاته وكذا وكذا، والبيت ب500,000 مثلا أو بمليون ريال، وقال نفس المؤمن يريد الشراء اشترط لنفسي الخيار لمدة 10 أيام، وهو يريد أن يجلس في الرياض، فرضنا مجال الرياض، يريد أن يجلس في الرياض مثلا أسبوع، فقال هذه حيلة، أسكن في هذا البيت الفخم الزين ولا أسلم، وبعد مضي 7 أيام قال أنا تنازلت، أنا هونت ما أريد هذا البيت، لا يناسبني، لا يناسبني، وأنا قد اشترطت الخيار لمدة 10 أيام، لا نستطيع بمقتضى هذا الشرط أن أمضي البيع أو أن أفسخ البيع، أنا أختار فسخ البيع، أنا أختار فسخ البيع. قال هنا لا يصح، لأن يترتب عليه هذا اشتراط الخيار لمدة تلي العقد في الإجارة على عين معينة، لا يصح لما يترتب عليه من هذا. بعض العلماء قالوا يصح حتى ولو كان كذلك، وليس معنى هذا أن نفوت هذه المنفعة على المالك، نقول يجب على العاقد المشتري أجرة المثل، نقول نفرض كأنه إيش استأجر أجرة المثل، كأنه استأجره كم يكلف أجرته في اليوم؟ قال أجرته في اليوم مثلا 1000 ريال، يسلم 7000 ريال ويمشي. يلزم بهذا الشيخ؟ يلزم بناء على هذا القول. يلزم بناء على هذا القول يلزم، يا إما أن يمضي البيع ويصير هذا محتسب يعني في القيمة، داخل في القيمة يعني أشترى البيت، أو أنه يختار فسخ البيع وحينئذ نقول هذه المنفعة التي استهلكتها لا بد لها ثمن، لا بد لها قيمة، ادفع الأجرة. كم الأجرة؟ نقول أجرة المثل، أجرة المثل. طيب أليس الشيخ أليس الفائدة والمصلحة من خيار الشرط هو أن يجرب المشتري السلعة مثلا أو أن يعرف جودتها ويعرف قيمتها؟ سيأتينا هذا، إن العاقدين ممنوعان من التصرف في المبيع أو في السلعة وفي الثمن أيضا إذا كان معينا إلا في تجربة المبيع، في تجربة السد ما هي التجربة، هذا يريد يسكت، هذا يريد يسكت، ما مثل التجربة، هذا يريد يسكت. طيب ولا يثبت خيار الشرط فيما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. أريد مثال لكم، ما هو الذي يشترط فيه التقابض في مجلس العقد؟ أريد مثال واحد، أذكر مثالا على ما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. يلا يا إخوان أتورطون أعطونا جواب. يلا مثال يشترط فيه التقابض في مجلس العقد. نعم ذهب. نعم بيع ذهب بذهب أو بيع ذهب بفضة، يعني الربويات الأصناف الربوية إذا بيعت لبعضها فيشترط التقابض في مجلس العقد. طيب إذا كان يشترط التقابض في مجلس العقد، إذا كان يشترط التقابض في مجلس العقد، هل نقول في فرصة لاشتراط الخيار لمدة 3 أيام؟ لا، هذا يناقض التقابض، هذا يناقض التقابض، يعني اشتراط الخيار لمدة تزيد عن مجلس العقد يناقض اشتراط التقابض في مجلس العقد. فإذا بيع ربوي بربوي من جنسه فلا بد من التقابض والتساوي، إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه ويتفق معه في العلة فلا بد من التقابض وإن لم يشترط التساوي، كإذا بيع ذهب بفضة أو إذا بيع بر بشعير أو ما أشبه ذلك. واضح؟ إذا نقول لا يثبت خيار الشرط فيما يشترط فيه التقابض في مجلس العقد كالصرف، صرف لو بيع الذهب بالذهب والفضة بالذهب وما أشبه ذلك، الريالات بالريالات، الريالات بالدولارات وبالجنيهات وما أشبه ذلك، هذا لا يسوغ فيه، لا يسوغ فيه اشتراط خيار الشرط. نعم شيخ. طيب نستأذنكم صاحب الفضيلة في التوقف مع فاصل قصير، نتواصل معه بإذن الله تعالى مع أحبتنا المشاهدين. أيها الأحبة الكرام نتواصل معكم بعد فاصل قصير، نتلقى بعده أسئلتكم ومشاركاتكم على هواتف البرنامج وعبر الموقع الإلكتروني الأكاديمية، فابقوا معنا. أتحدث فيه عن هذا العالم العظيم، عالم القرآن الكريم. كم تقرأ القرآن الكريم؟ كم حفظت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تعرف عن هذا القرآن العظيم؟ نحن أيها الأحبة مستعدون لأن نتعلم ذلك. أسئلة كثيرة سنعرض لها إن شاء الله. تفاعيل القرآن مع الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 10:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية. اهلا وسهلا بكم ايها الاحبة المشاهدون مرة اخرى، نرحب بكم ويسعدنا تواصلكم معنا، وكذلك نرحب بالشيخ عبد الله مرة اخرى، حياكم الله. حياكم الله يا اخي وبارك الله. شيخنا الكريم توقفتم عند مسألة في خيار الشرط، فتفضل اشكر يا ماجوري. عندنا من المسائل المتعلقة بخيار الشرط حكم الملك زمن خيار الشرط، يعني من الذي يملك السلعة وقت خيار الشرط. نقول ان للعاقدين ان يشترطا مدة معينة يختاران أو يختار أحدهما بناء على الشرط إمضاء البيع أو فسخ البيع. والمدة مثل النقل 10 أيام، لنقل المدة 10 أيام. من الذي يملك السلعة هذا الوقت؟ هل يملكها المشتري أو البائع أو ماذا؟ في خلاف. بعضهم يقول يملكها البائع لأنه احتمال أن ترد عليه، وبعضهم يقول لا يملكها المشتري، وبعضهم يقول يختلف. لا أريد أدخل في التفصيلات لأن قد تتعبنا شوي، ولكن الذي عليه كثيرا من الفقهاء أن الملك زمن الخيار للمشتري، الملك زمن الخيار للمشتري. ويستدل على ذلك بحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. والدلالة من الحديث دقيق، الحديث يقول من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتري. مفهوم هذا الحديث أن العبد نفسه للمشتري بدون اشتراط، للمشتري بدون اشتراط. المال لا يكون للمشتري إلا بالاشتراط، معناه أن العبد يكون للمشتري بدون اشتراط. طيب، يرتب على هذا الكلام قضية مهمة جدا، يرتب على ملكية المبيع وقت الخيار لمن تكون، يرتب عليها مسألة مهمة جدا وهي النماء. النماء لمن يكون؟ هل المبيع جامد لا يزيد ولا ينقص؟ هل قيمة المبيع ثابتة لا تتغير أو يمكن أن تتغير؟ أولا المبيع قد يكون ينتج، قد يكون المبيع ينتج، قد يكون سلعة دابة فتحمل، تحمل، قد تكون حاملا وقت العقد فتلد، قد تكون شجرة فتثمر، قد يكون عبدا فيتكسب يشتغل ويكسب مال. هذه يسمونه نماء منفصل، وقد يكون النماء متصل، قد تكون دابة هزيلة فتسمن، قد يكون عبدا ليس معه صنعة فيتعلم صنعة، كتابة، كمبيوتر، لغة ومهارة معينة وما أشبه ذلك، فيزيد بتعلم هذه المهارة يزيد ثمنه ولا لا؟ صحيح. فأصبحت هذه زيادة متصلة، الثمن أيضا زيادة متصلة، ولهذا هذا يسمى النماء، نماء المبيع وقت الخيار. قد يكون نماء مفصلا مثل الثمرة ومثل الولد، مثل اللبن أيضا الحلوب للدابة الحلوب، وقد يكون متصلا كالثمن وتعلم صنعة أو مهارة أو ما أشبه ذلك. نعم. طيب، بناء على لحظة شوي، بناء على ما تقرر من أن الملك زمن الخيار للمشتري، فالنماء كذلك له، فالنماء كذلك له، لأن النماء تابع للملك، الذي يملك السلعة هو الذي يكون النماء له. نعم شيخ عبد الله. وبعضهم يفصل يقول النماء المنفصل يكون المشتري، والنماء المتصل يتبع السلعة. نعم. نقطة أخيرة في خيار الشرط، وهي تصرف العاقدين في المبيع وقت الخيار. لا يجوز تصرف كل واحد منهما في المبيع مدة الخيار إلا بإذن الآخر، إلا بإذن الآخر. واستثنى من ذلك مسائل، منها تجربة المبيع، قالوا تجربة المبيع للمشتري أن يختبر المبيع، يجربه ليعرفه، لأن من حكم الخيار هي معرفة المبيع. يعني إذا كان دابة تركب فيركبها، إذا كانت سيارة أيضا يجربها ينشدها ويشغلها لكي يعرف ويختبر صلاحيتها، يختبر إنها سليمة أو غير سليمة، فيها عيوب ولا ما فيها عيوب. إذا كان دابة حلوب أيضا يحلبها من أجل أن يتعرف على مقدار الحليب وكذا وكذا وهكذا تجربة المبيع. أيضا التصرف يعني مع من له الخيار، تصرف مع العاقد الثاني إذا كان له الخيار فهذا لا إشكال فيه لأنه يعني بينهما. أيضا بإذن الآخر تصرف أحدهما إذا أذن له الآخر هذا لا إشكال فيه، وبناء على هذا فالتصرف في غير هذه الأحوال لا يجوز، ولكنه لو حصل فيعد فسخا لخيار هذا الشخص الذي تصرف في المبيع، كما سبق أن قلنا من مسقطات الخيار ما يدل على إسقاطه كما إذا تصرف في المبيع في البيع وما أشبه ذلك. نعم شيخ عبد الله بارك الله فيك. هذه أهم المسائل وليس كل التي تدور حول خيار الشرط، وكما تلاحظون أنه أن الموضوع يعني دسم وطويل وفي مسائل كثيرة تتعلق به، وهو أيضا موضوع مهم لأنه لا يكاد يخلو بيع أو كثير من البيعات يدخل فيها هذا الخيار، والله أعلم. أكون حالي شيخ يعني لعلنا نستعرض بعض الأسئلة وين بقي معنا وقت فنعود إلى درسنا. على كل حال احنا قلنا في بداية الحلقة إن موضوعنا سيكون في ثلاث أنواع من الخيار، لخيار الشرط وهو قد انتهينا منه، وخيار الغبن وخيار التدليس. إذا بقي معنا وقت لعل الشيخ رجعنا إليه. طيب شيخنا الكريم نستاذنكم في تلقي اتصال هاتفي. الأخ أبو أحمد من القاهرة، تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك بس أنا عندي سؤالين، كل سؤال عبارة عن نقطتين إن شاء الله، أرجو حضرتك تحفظ لكم لي يعني عشان في شيء من التفصيل مفيد جدا لنا في بعض الأوراق غير السعودية. ما في ذلك. الشرط الأول الشرط الفاسد في البيع، الشرط الفاسد في البيع وليس في صلب العقد، ولكنه شرط فرعي يضيف على العقد. مثل أن يشتري شيء مباح ويكون له هناك شروط سليمة، ولكن الشرط الفاسد أن يقول له إذا تأخرت عن الثبات في الوقت المحدد ستدفع فوائد أو ستدفع ربا بمقدار 10% أو ما إلى ذلك. المشتري يقول أنه لن يقع في هذا الشرط لأنه سيكون ملتزم بالثبات في الأوقات المحددة، وعلى هذا يمضي هذا الشرط. يعني هل يجوز له للمشتري أن يوافق على هذا الشرط الفاسد في البيع بحجة أن هذا الشرط لن يحدث لأنه سيلتزم بشروط العقد ولن يتأخر عن سداد الثمن؟ السؤال الثاني في هذا الجزء الثاني في هذا السؤال أن يكون إذا كان هذا الشرط والعياذ بالله شرط مثلا دواء مقيم في دولة أجنبية فيكون شرط ليس فاسد ولكنه شرط بالكفر، فإن يكون مثلا إذا تأخر البائع أو تأخر المشتري عن السداد يحق للبائع مقاضاة أمام المحاكم، يكون هذه في دول غير الدول الإسلامية فتكون مقاضاة إسلامية، فالمشتري أيضا يقول أنا لن أقع في هذا الشرط لأنني سأنفذ الشروط كلها في معاهدها. هذا السؤال الأول. نعم يا أخي. السؤال الثاني عن حكم البيع بالقسط، وحكم البيع بالقسط نتيجة زيادة في الثمن في الشكل العادي المعروف نعلم أنه بفضل الله حلال، لكن هناك نقطتين يدخلوا عليه، هل ينقلون من الحلة لحرمة أم لا؟ النقطة الأولى إذا اشترط البائع بالقسط أن يقول أنا سأبيع هذا الأمر بالقسط ولكن على كم سنة، على سنتين، على ثلاثة، على أربعة، كل سنة سأجعل هناك فائدة 8% أو 10%، فأنت ستشتري على سنة سأزيد عليك الثمن 10%، فائدة 10%، على سنتين 10 و10 يصبح 20. هذا الشرط يجوز أم لا يجوز؟ الشكل الثاني من البيع بالقسط أن يدخل أحد البنوك أو أحد النقابات المهنية خاصة في مصر عن طريق المرابح، فهناك بيع سيارة، الذي المعرض الذي يبيع السيارة لا يبيع بالنقد، لا يبيع إلا بالنقد، يدخل بنك إسلامي فيقول أنا سأدخل بمرابح، أنا سأشتري السيارة ثم أبيعها للذي يريد شراءها، وتكون هذا بقسط والقسط نتيجة يزيد في الثمن نتيجة هذا القسط، لكن البنك لا يتملك تملك حقيقي للسيارة، يعني لا يأخذ السيارة عنده في مخازنه ثم تقع في عنده ثم ترخص بيته، ولكنه هو وثيق ما بين البائع والمشتري، ولكن تصبح بعد ذلك حقيقة الأوراق كلها باسم البنك والسداد يكون باسم البنك والسواقون الكشير باسم البنك، فهل يكون هذا البيع على هذا النحو أم لا؟ نعم شكرا لك. يعني أمور مهمة إن شاء الله. شكرا لك يا أبا أحمد بارك الله فيك. الحقيقة السؤال أبو أحمد يقودنا الشيخ لكثير من العقود اللي توقع الحقيقة السؤال الأول هو عن الشرط الفاسد وحتى ما يتعلق بالسؤال الثاني هو يتعلق بالشروط في البيع. والشروط في البيع لها حلقة وأكثر من حلقة إن شاء الله تعالى سنخصص الكلام في هذه الشروط. ولهذا يعني أستاذنا الأخ سنؤجل الكلام في هذا الموضوع إلى وقته وهو قريب إن شاء الله تعالى سنتحدث عنه للشروط في البيع. في مسألة مهمة اللي لها علاقة فيما سبق في باب شروط البيع وليس الشروط في البيع اللي قضية المرابحة. يقول يعني أحيانا يكون البيع في المرابحة صوريا أنه يعني ما فيه ملك، البنك لا يتملك السلعة قبل بيعها على العميل. إذا كان البنك أو نحوه من كل من يكون بينه وبين عملائه بيع بهذه الصورة عن طريق المرابحة إن لابد أن يتملك السلعة تملكا حقيقيا ويقبضها ثم بعد ذلك يبيعها على من يريد شراءه. أما إجراء العقد نهائيا أو إجراء ما يدل على لزوم هذا التعاقد بينهما قبل التملك فهذا غير صحيح ويناقض اشتراط الملك الذي اشترطه الشارع في البيع عموما. طيب. نعم شيخ، الحقيقة أيضا عندنا سؤال في الموقع الشيخ شيخنا الكريم الأخ أبو سامر من السعودية يقول أخيار بالاستثناء مثل أن يقول أشترط ألا ينزل السوق، يعني أقصد السلع المباعة. كيف يشترط ألا ينزل؟ هذا نص سؤال يا شيخ، لا أدري إن كان يقصد السلع لا تنزل السوق أو شيء من هذا. كان يقصد الاحتكار. مو احتكار، نعم احتكار السلعة. ثم ما الذي يشترط؟ الذي يشترط البائع؟ هل يشترط على المشتري أن لا ينزل السلعة السوق أو أن الذي يشترط نفسه المشتري؟ كيف يعني يشترطها على من؟ على البائع وقد شرط اشتراها وملكها. ما واضح لي السؤال هذا. طيب نعم الشيخ، بالنسبة الآن أحدهم يسأل عن إذا جعل المشتري المدة مفتوحة مثلا قال أستخير أو أستشير ولم يحدد المدة في بعينه، هل يشترط تحديد المدة؟ نعم قلنا إن لا بد من تحديد المدة. بعضهم بعض أهل العلم وأنا يعني ما ذكرت هذا ما تقريب مدة خيار الشرط لأن أرى أنه غير يعني وجيه. في قول يقول يمكن أن تكون المدة مفتوحة إذا ربطت بغاية معينة، إذا ربطت بغاية معينة كان يقول سأشتري منك هذا البيت أو سأبيع، يقول البائع سأبيعك هذا البيت بكذا وأشترط لي الخيار حتى أجد بيتا بديلا، حتى أجد بيتا بديلا. بعضهم يقول هذا يجوز ولكن الجمهور يقول لا، لا يجوز، هذا يعني مجهول، يمكن يجلس بسنة ويقول والله إلى الآن ما لقيت بيت وكل ما قال يلا اخرج يا أخي عطنا القرار الأخير قال أصبح حتى أجد بيت، فهذا فيه ضرر على العاقد الثاني. ولهذا صحيح أن وضع مدة أو غاية غير محددة بزمن محدد صحيح أنها لا تجوز. نعم أحد الأخوة هنا تفضل. الشيخ خيار الشرط، نعم إذا مثلا اشترط أبيع الكتاب بعشرين ريال قال اشترط على نفسي 3 أيام انظر الكتاب، وهذا شرط البائع أن يدفع مثلا نصف القيمة عشان يحقق هذا الشرط، يدفع نصف القيمة خلاص بتوصل لي 10 ريال. قصدك أن يشترط البائع أن يدفع المشتري جزء من الثمن؟ نعم. ما في إشكال، ولكن لو أن اختار المشتري فسخ البيع فسيرد عليه جزء من الثمن الذي دفع، حتى لو دفع الثمن كاملا لا إشكال. يعني لو اشتريتك أنا هذا الكتاب ب20 ريال، أنا استلمت 20 وأنت استلمت الكتاب وقلت أو وقلنا جميعا أو اتفقنا على اشتراط الخيار لنا جميعا 3 أيام، ما في شيء. ولكن إذا اخترنا فسخ البيع فأنا أرجع لك الثمن وأنت ترجع لي الكتاب. لا يعني إذا اخترت مثلا أنت تبيع للكتاب قلت 10 ريال ستصل لي يعني مضمون أنها لك، والعشر الباقية إذا رجعت الكتاب رجع لك العشرة. يعني كانك تقول يدفع عربون. أي عربون؟ مثل العربون أنه يدفع له مبلغ من المال، إن أمضى البيع احتسبت من الثمن، وإن لم وإن فسخ البيع فيأخذها المشتري نفسه. هذه العربون إذا كانت في حدود المعقول يعني ربما يقال بجواز. نعم الشيخ، الآن خيار الشرط اللي اشترط المشتري، فهل الحق للبائع أن يكون له الخيار في مدة الشرط؟ إذا كان المشترط هو المشتري اشترط 3 أيام مثلا للشرط، فهل البائع أيضا أن يكون له خيار في هذه المدة ولو أنه على حسب الاتفاق؟ إذا كان الخيار مشروط فقط للمشتري ليس للآخر خيار، ليس له، يلزم في حقه من حين التفرق. إذا كان مشروطا لأحدهما يكون الخيار له وحده دون الآخر، أما إذا اتفق على أن الخيار لهما جميعا فكل واحد منهما له حق الإمضاء والفسخ، ويكون العقد لازم في حق البائع، يكون لازما في حق من ليس له خيار وجائزا في حق من له خيار حتى ينتهي خياره. جميل شيخ. أيضا شيخ نتلقى اتصال الأخ إبراهيم من السعودية. تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله يا شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ. ممكن أسأل؟ تفضل يا أخي. إذا قال مثلا اشترط الخيار إلى أن يأتي فلان وسوف يأتي بعد شهر، وش حكم هذا الخيار؟ طيب شكرا لك يا أخي إبراهيم، بارك الله فيك. هذه مدة الحقيقة هي يعني فيها جانب معلوم، ولكن أيضا فيها جانب مجهول. إذا كنا أو إذا كان الغائب محدد أو قد يعني حدد رجوعه بعد شهر فهذا علم. نعم شاء. ولكن مع هذا العلم قد لا يأتي، قد يعترضه ما يمنعه من المجيء في هذا الوقت المحدد. ولهذا إذا كانت المسألة مربوطة بالمدة فتربط بالمدة من الأساس، ولا تربط بهذا الشخص الذي قد يأتي وقد لا يأتي، تربط بشهر وينتهي الأمر، تربط بشهر وينتهي الأمر. نعم شيخ. أيضا الأخ محمد من الرياض، تفضل الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. أهلا شيخ عبد الله، حياكم الله. شيخ عندي استفسار، سمعت يا شيخ؟ تفضل. شيخ بالنسبة لحديث ابن عمر الذي نص في مسألة الخيار وهو خالف بأنه مشى لكي يكون الشرط مضى، ويقال ان الراوي عمل بما روى، فما يرد الشيخ؟ اعيد السؤال يا شيخ، ما هو واضح الصوت عندي فيه. شيخ نعم الاخ محمد، اقول شيخ احسن الله لك، شيخ بالنسبه لحديث ابن عمر وهو الحديث ما هو؟ الذي نص في الخيار، ان الحديث حق الخيار، خيار الذي عن الخيار، نعم خيار الحديث حق النص ما لم يتفرق. نعم نعم هو شيخ يقول ان ابن عمر خالف هذا. اي نعم نعم احسن السؤال واضح. نعم الشيخ يقول ان راوي على بما روى. اي نعم جزاك الله خير الشيخ. شكرا لك. حياك الله. طيب القاعدة في هذا لما يقول العبرة بما روى الراوي لا بما عمل به، دائما يقدم الرواية على العمل، هذا أرجح من أن الراوي أعلم بما روى، ولا سيما إذا كان الحديث صريح صريح الدلالة، مثل حديث ابن عمر في خيار المجلس واضح الدلالة وصريح، العبرة بما روى لا بما رأى أو لا بما عمل. نعم نعم شيخ. نرى أحد الأخوة هنا، تفضل. لو كان عند خيار الشرط الكتاب مثلا، هذا الله من في الكتاب، كل بيعكم على الكتاب هذا هذا بعد 3 أيام قبل الكتاب. طيب لما زوم يدفع الفلوس يعني والله إذا كنت اتخذت هذا حيلة إنك تستفيد من الكتاب ولا تدفع شيء، هذا ما في في في في غش، في تغريب، هذا في تغريب. يعني بعض أنت الآن تريد أن تستفيد من هذا الكتاب وأن تقرأ الكتاب، ولكن ما تريد تشتري، ما تريد تشتري ولا تريد أيضا إعارة، وأنك لو وجدت أحد يعيرك فتأتي إلى شخص آخر وتقول أنا سأشتري منك الكتاب لمدة شهر وأشترط الخيار لمدة شهر، أشتري منك هذا الكتاب لمدة كذا وأشترط الخيار لمدة شهر، فقصدك من هذا أنك تقرأ الكتاب وتستفيد منه، وإذا انتهيت من ذلك تعيده وتفسخ البيع. هذا فيه يعني تغريب ما ينبغي. لو سمحت قرب المايك شوي. لو أنا ما كان قصدي يعني أخذت الكتاب، أنا درست بطل أخذت الكتاب كامل يعني، أنا ما أعطيه فلوس ولا لا. ويقولون إن مثل ما قلنا قبل قليل إن المشتري له الحق أن يجرب المبيع، إذا كان مجرد قراءة لتطلع على حروفه كتابته النظر فيه تعرف عليه، إنما إذا كنت تقرأه كاملا ما صار تجربة، هذا ما صار استخدام، صار استخدام كامل أو تصرف كامل. هذا يظهر أنه ما ينبغي هذا. شيخنا أخت شموخنا في من مصر تقول هل يجوز يبايع العدول عن بيعه في مدة خيار الشرط أم أن ذلك خاص بالمشتري؟ على حسب الخيار كما قلنا، على حسب نص، على حسب شرط الخيار، هل الخيار مشترط للعاقدين معا؟ وحينئذ فلكل واحد منهما أن يفسخ البيع، أن يختار فسخ البيع أو إنهاء البيع في هذه المدة. إذا كان الخيار مشروط فقط للبائع، البائع الذي له الحق والآخر لازم في حقه، إذا كان المشتري فكذلك يكون له الخيار والبائع يكون لازم في حقه. شيخنا الأخ مصعب بن المغرب يقول هل لشرط الخيار صيغة معينة خاصة؟ لا، ليس له صيغة معينة، وإنما يعني بكل ما يفهم من اشتراط الخيار، بكل ما يفهم من نفس الفقهاء على هذا قالوا ليس له صيغة معينة، وإنما يتحقق خيار الشرط بكل صيغة يفهم منها مراده، يفهم منها إرادة، يعني إرادة هذا الخيار، سواء قال أشترط لنفسي الخيار لمدة 3 أيام، أو قال لي الخيار 3 أيام، أو قال أريد أن تفتح لي أو تتيح لي فرصة النظر والتفكر لمدة 3 أيام، حتى لو جاء لفظ الخيار نفسه، يعني مثل التروي قال أريد أن تتيح لي فرصة التروي والتفكر والنظر، أريد أن أشاور وأنظر في الأمر لمدة كذا، أي لفظ فهم منه المراد تأدى به. نعم شيخنا الأخوة هنا تفضل. الشيخ لو ربط مدة الخيار فينا يأتي في الأربع اسم توقف مرحبا لا شيء. قلت أنا قبل قليل على نفس السؤال. سأل له الرابطة بشهر وأيضا نفس بشخص آخر يقدم، هذا فيه جهالة من وجه وعلم من وجه، ولهذا الأولى أن يربط بالمدة ولا يربط بشخص فيه جهالة يعني. ولهذا أنا بنظري أن ما ينبغي هذا، ما يصلح أن يربط مدة متعلقة بشيء مجهول، بشيء مجهول يعني. أيضا مثل مثلا ولادة دابة معينة، قال لو فرضنا بحسب الحساب أن الدابة سترد بعد شهر وبعد شهرين وكذا، وقال لي الخيار لمدة شهرين إلى ولدت الدابة، الدابة أيضا هي جهالة، قد تلد على حسب الحساب المحدد وقد تزيد وقد تلد قبل ذلك، كذلك حمل المرأة وما أشبه ذلك، فغياب قدوم المسافر وما أشبه ذلك هذا يعني يعتبره الجهالة. طيب شيخ نأخذ اتصال الأخ عبد الملك من السعودية، تفضل عبد الملك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. سؤالي بعض هذه الصورة هو صحيح أو صحيح؟ شخص عنده أرض، طبعا في البيع وبعض في موضوع الدرس يا شيخ، شخص عنده أرض أو شخص ثاني بالمال أقام هذا المشروع باتفاق شراكة بينهم، حصل مشكلة فرقوا الشراكة، قال أريده قرض حسن لوجه الله لك رد إذا رديته، الشخص الثاني قال لا أعتبرها إيجارة، الأغراض اللي شريتها إيجار أجرتها عليه من 3 سنوات مبلغ قدر كذا كذا، بعد ما يرجع رأس المال لك، بعد رأس المال تبدأ إيجارها 3 سنوات من 3 سنوات 100، وافترق على هذا الأمر، هل صح الاتفاق هذا أو نعم يا أخي أنا مثل السؤال ذي الآن شخص عنده أرض والآخر يريد أن يقيم مشروع على هذه الأرض وهذا أخ سلك له ودفع المال وقام على مشروع تريد شراكة بينهم لمدة معينة 5 سنوات مثلا يعني شخص منه أرض وشخص منه فلوس نعم كذا واتفق على عقد شراكة على إقامة مشروع على هذه الأرض حدث اشكال من أحدهما الأرض ومن أحدهما الفلوس المال حدث اشكال على هذه الأرض من أهل الشخص قال هذا الشخص المال أريده قرض حاجة لوجه الله متى ما رضيت ورده قال الشخص الآخر لا أنا تعتبرها إيجارة بيني وبينك تجد شراكة لمدة 3 سنوات على مبلغ معين اتفقها فأعترض معي رد رأس ماله له هل هو صحيح أو شبهة أو ما طيب الآن أولا عقد شراكة بحيث أن أحدهما يقدم الأرض والآخر يقدم المال صحيح ويقيمون مشروعا على هذه الأرض صحيح ماشي ثم بعد كم مدة المدة اتفق يعني مثل حدث تغيير العقد او الخلاف متى وجد الخلاف بعد ما مضى المشروع وما زال في البدايه لا بعد الاتفاق باسبوع على الشراكه قال اقامه المشروع حدث اشكال من قبل اخوان الشخص على الارض قال الاستاذ نبع المال قال انا اريد قرض حسن لوجه الله ترد متورده الشخص الاخر قال لا اريدها تعتبر ايجاره الاغراض الثلاث هذه تؤجلها على بيت ايجاره لمده 3 سنوات على كل حال لحظة شوي على كل حال إذا فسخ عقد الشراكة وما زال يعني في البداية لم يبدأ المشروع بعد واتفق على إيجار أو على قرض أو ما على ما اتفق عليه فيما يظهر لي والله أعلم اتفق صحيح؟ إيه ما مشى لأنه ما الآن ما بعد مشروع في المشروع لا مشروع في المشروع إذا هو فسخ الشراكة شيخ آخر اتفاق لا عقد من آخر نعم طيب شكرا لك يا أخي أبو طيب. تريد الآن أن نواصل في موضوعنا الحقيقة الشيخ الحسن الوقت يعني 5 دقائق تقريبا وعندي بعض الأسئلة نستعرضها نشوف بشكل سريع الأخ يعقوب من الإمارات يقول إذا أصابتها جائحة خلال أيام الشهر على من يكون الضمان إذا أصابت السلعة جائحة هذا سبق الكلام فيها بالنسبة للثمار إذا كانت السلع من الثمار فقد جاء في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح أما فيما يتعلق بالأشياء الأخرى السلع الأخرى إذا تلفت مر معنا من مسقطات خيار الشرط أن من مسقطات خيار الشرط هلاك المبيع تلف المبيع نعم أيضا شيخ الأخ أمين المدن يقول هل التورق من البيوع أم من الاقتراب وصل حكمه التورق نعم بالنسبة للتورق أشرنا إليه في موضوع الحلقة الخاصة عن الربا وعن صور المعاملات الربوية المعاصرة وقلنا إن من الصور التي يعدها بعض أهل العلم من الربا هي صورة التورق ولا سيما إذا كان تورقا منظما كما تجريه البنوك الآن إنما التورق الذي أجازه كثير من أهل العلم أو بعض أهل العلم هو التورق الذي ليس على يعني لا يظهر منه التحيل على الربا وحينئذ في هذه الصورة التي لا يظهر منه التحيل على الربا وإنما هو أن يبيع شخص أو بنك أو مؤسسة سلعة لأجل ثم بعد أن يقبضها المشتري يبيعها ويستفيد من ثمنها فيما يحتاجه أيا كانت هذه الحاجة فهذا التورق كما أراده العلماء جائز ولا إشكال فيه والأرجح أنه جائز حتى وإن منعه الكثير من بعض أهل العلم التورق بهذه الصيغة الجائزة لا يعد قرضا ويسمى كثير من الناس الآن قرض بل إن كثير من التعاملات المعاصرة الآن يسميها الناس قروض وهي في حقيقتها بيوع لأن لو كانت قروض ما جازت نهائيا أصبحت محرمة بل إن مما يراه البعض لتحريم كثير من التعاملات المعاصرة حتى ما تجري بعض البنوك الإسلامية، يعني من تعليلهم أنها لا تجوز قالوا أن في حقيقتها قروض، ولهذا حتى الناس يسمونها قروض، البنوك نفسهم يسمونها قروض، والناس أو العملاء يسمونها قروض، ولا في حقيقتها قروض، والبيع الموجود فيها إنما هو بيع صوري أو بيع حيلة من أجل بيع نقود بنقود مع التأجيل ومع الزيادة، وهذا هو الربا. ولهذا نقول إذا كان التورق بالصورة الجائزة ولا يظهر منها التحيل على الربا، البنك مثلا يبيع سلعة بعد أن يملكها وبعد أن يقبضها والمشتري يشتريها سواء استخدمها لنفسه أو باعها لأنه يريد بها النقود، فهذا جائز، ولكن لا يسمى قروض لا من بعيد ولا قريب، لا يسمى قرضا، وإنما يسمى بيعا بيع أو يسمى تورق كما يسميه، وهذا بالنظر إلى نية المشتري، لأنه يريد الورق يريد النقود يريد النقود. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ولعلنا إن شاء الله في حلقات قادمة نتطرق إلى بعض المسائل المعاصرة في هذا الزمن. نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء وأن يبارك لنا في علمكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، كما أعطونا في كل في نهاية كل حلقة شيخ عبد الله تطرحون سؤالين أو أكثر لأحبة المتابعين، فنرجو منكم ذلك. فضيلة السؤال الأول، ما الحكم إذا اشترط مدة، يعني إذا اشترط في خيار الشرط مدة مجهولة مع التعليل؟ السؤال الثاني، اذكر دليلا من أدلة جواز أو شرعية خيار الشرط. السؤال الثالث، ما معنى قول الفقهاء رحمهم الله يثبت خيار الشرط في إجارة عين على مدة لا تلي العقد؟ يثبت خيار الشرط في إجارة عين على مدة لا تلي العقد؟ نعم، من هذه الأسئلة ما نتجد حلقتنا القادمة من هذا البرنامج في يوم الاثنين القادم بحول الله تعالى وقوته. أيها الأحبة الكرام، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا نشكر الله جل وعلا على أن يسر لنا مثل هذه الحلقات المباركة والتي درس فيها العلم النافع، نسأل الله أن ينفعنا بما دار فيه من العلم النافع وأن يجزي خير الجزاء صاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في ختام هذه الحلقة نشكر الشيخ عبد الله، شكر الله لكم شيخ عبد الله. الله لكم وللأخوة والمشاهدين. الشكر أيضا والتحية موصول للأخوة الكرام الذين حضروا الاستديو، نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما نصل شكرنا بجميع الأحبة الذين تواصلوا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وأتحفونا بأجوبتهم وأسئلتهم، نسأل الله أن يبارك لنا ولهم فيما سمعنا وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. أيها الأحبة، نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج.